جلسه سؤال و جواب معنوا یکی کش لباره جمعه و لباره درس تفسیره که و مطلبه که لنظر ما فرفر مهم بو مدته بو لوقت و ام درس دامر زیاو هر و ذهن ما او زریاو گرخمو بحثی بکم امسکه بطور عادي انسان بتناسب حال مخاطب قصاكا مخاطب بچو زوانيك لچو حدود الدركيكا بحث مترح بكاو جواوي قرق دي طرفيش هر بو نسبة اتواني قصي لتكابكا بو بو نوا درس تفسير ما النوسان عجيبه كيبوا بانو خوار عجيبه كيبوا لم مدتا لم بس بسو پنج درسا بره وقت مجلس محدود بود دوان زنفر بنوع اطلاعات و معلومات و آگاهية و بنوع افكار و عقائد و بتناسب اوان تفسيرك الشكل اكي پيا کردو حالت اكي پيا کردو وقت تربو جماعت تربون بفكر اكترو بمعلومات اترو بعقائد اترو دوباره روش بيان بتناسب الذهن اوان نوعي كتري فياتها وقت وايش بوا هلوا بوا سجلسات عمومي خصوصا لو وقتوا لماله ومنطقة المنكر بيسا مدرسة دوبارة جلسات عمومية كيش هر دفعي عوينم شكلي كيهس ومتأسفان عوينين جيه كمان فربوشكا جماعتي كالزووتين اوانا دا امرزنو لو دا اغلب عوينين هاتينو اقرنو برودوا جيه غيانيا بتناسب او كا او جمعيته ولا اولوتين ودا انيشن وقتي تماشا كمو حدود انتظارات وتوقعات يان اوينم هر شوي لوان السكة تفسيره كمان بنوعك لسطحك بيانات درتي اما بو باعثة وكمن ام فكرة بوم مترح بي كأجر جماعة موافق بن بو خاطر اما تفسير كردي نسبة كامل من بوه او روالة او نهجوة شروع من كردو كتا چه حد توضيح مطالب بوين لتوضيح مطالبات چه حد ديك لفلسفة الروج لعلوم الروج مترح بكين او روالة با هر ادامي بوه اگر وابه درس تفسيره كمان درسك بي اختصاصي وك اول لأول وجماعتك كاطلاعات آقاهية لي كان لباري فلسفة للروج وهس مطالعاتي كان لباري علوم مختلفة وهس اواني لجلسة درسا حاضر ابون لبرو وتسميم من قلت تفسيرك شروع بكين هم مختصر بي وهم رسا ومفيد بي بو حدود علم ودرك وفكر امروزقارة لو دوابو ترتيبك ارزم كرد هل برو لجلسات اشخاص مختلف اقوريان حتى لبعض الجلسيكات ما شاكين درسة كمان فارسية لبعض الجلسيكات كردية لبرو كآزاد بو هل دفع جماعتي مخاطب حاضر بون ام وزعية بسراهات روالكار قوريا نظر منو اسقلها موافقتكن هر بيوينو سر او روالة اولا هر بو جورات فنز نفر ده نفر فانز نفر بيس نفر لس يكسط معلوماته لدرس تفسيره حاضر بنا شونك درس تفسيره كبرنامهيك أساسي ومرتب وك بحثو سؤال وجواونية كهر لحظة با سؤالي بخيه دفعي مثلا كسي مشكله كيس فرساده وابتدائي سؤالك جواوي آينو دفعي كسي مشكله كيس فرفلسفي وفكري جواوي آينو بو بحث آزاد وإشكالينية ولی بو تفسیرك او نبانو خواربون او نه نهجو المختلف پیا کردن کار منطقی اکنیا اقیدم او سکا درس تفسیرك من محصور بکن بو جماعتی که هان لیک سطح سواد و معلوماتا یعنی جماعتی که متعالاتی که لباره علوم جور جورو لباره فکر و فلسفه غل روزگار و هست هر اوانه حاضر بون لجلسی درس تفسیره بو روالا بو نهجا واشروع من كده تفسيرك بتوفيق خواهي متعال ادامة بين تاهر وقت امكاني بو تاهر وقت خواهي يستري كرد بو من فس درس تفسير لم مجلسة ولم برنامه خارجكين هر ممكن لما علوا يا لكلاسي لمدرسة فقط مخصوص اشخاصك ده که فکر یان هاله یک حدودا، معلومات یان هاله یک حدودا، ذهن یان تقریبا وقو یک کارکا. اما برنامه تفسیر من ده لودوا برنامه سؤال و جوابیش من که مشاکی جه کمان چنی بوچکا لزو بحث کریا که اما بتوانین جه گورته یکین مدرسه گورته یکین و متاسفانا مشکلات فرستائیسه تهیه نکریا و نظریه لمختلف هست و ایه لجور جور هست نما انتوانی چده که احتیاج من پی به تهیه بکین و الان واقعا اگر هوا سردیب که ام جماعتا کلنا و حوشا دانیشون و هشتا جه ناویتو لو داله کوی جه اندویتو اما مشکلی که گورا اشی با دست جمعی فکری کن بو ام مشکلا بتوانین ری حلی که باب دوزینو هفته یک شو من هر وقت ایسه سؤال و جاو کمان بی من من بی مثلا هر ام دو شو دو شمغلا تا هوا خوش لحوش آبین لو دا فکر جیت لی باب کن اما دو مسئله اکتر مسئله جمعه جمعه لأرکان مهمه لتكاليف مهمة عبادة بو إنسان المسلمان لتكاليف اجتماعي دورات و بجوري كزوت البحث من كردغا والنواري شاذف بو راجب بجمع أو جماعات شرائط من جوري بوك نمان توانية أكثر من أو أنا ودرك من كردغا عبادة أشيت شون بي شرائط عبادة أشيت شون بي مزیت اسلامی اشی چون دی امامت اسلامی اشی چون دی نمان توانی برین نو ام عبادت شرکتی تیاب کن چون که به طور صریح از کم بو یکی وک من حرامی که اگیت نزیک و کف یعنی ام گشت دو دلس بزوان خاصی همرو و اکریه لجمعا من قبول ما اگر کشم و او نزیک به تو با کفره چون که کفر اکریه و سکوت لبرابر کفره و کفره همیشه هل فکر ما بو که بتوانين ام عبادته ترتيب بوين جمعيك خينين بوجورك اخوة دستوري دا حقائق الدين بيجين مسائل الجامعة لجير دوربين الدينة كما شافقين و متونك مشكلات فرس تنهاش روع من كدوية لهزار جبهة و خريك مبارزين و ايوه قلائك تانا زانن كإيسا شدم قرغلو هراو بزمغليك لشارو لديهاتو لشار يلترا جرياني هست تائسة ام مشكل معنا بو حل نوا تصميميكم قردها اگر قلعي موافقا بابا مجورب كين تا فعلا هوا خوشية لفرصتا هوا خوشي اسفاب كين هر وقت نواجكي ججن اما هر وافقم كدوتم نواجت من لحوش اخوان هش عجائب نو هر وقت نواجكي ججن لحوش اخو معنا حوش بيت جي بيال حوش بيت جيجن جمعية إسلامي وكعبادة غير إسلامي كجنوب يا هكذا مشترك كذوت البحث كذوة شني ختلناك أم نوع مسلمانية وفياو أجر فرس كريا حقائق ديني بيجر يقتل وسا بياو بعض الحقائق ديني حالي بيت وجن حالي نويل حالك جن حالي بي مهم تركم هرورش من الله دوران أولياء كبنرات تربية شروعه بدس جنة ولود وانا هما هنجي فكري جنوبيال هميشه اويت باعث بيتناسبيان وعدم كفاءتيان واختلاف الجداليان ولوقت جنوبيال هل تكبيكو ليك مسير فكريا هداية كريان ما جاكي ام جنوبيالا زيار لما جنوشون اونا دونفر رفيق دونفر عين وكبر او خيشك الديني وعقيدتي وفكري او وقت سكا خانواده والقرم وفرصفة وصمينية تبه فياكا اريتشتك حاليه وي روحيه فياكا جهتي فياكا جنكا او حالي نوه او جهتي تريت روحيه تريت برخورد اختلاف جدال لبروه اسلام ام برنامه دانياكا هر مجلسك عبادة وديني اوه هر بحث واغاهيك ادريه بمسلمان غل جنوبيا هر كتابه وكيك هر وقت بو برنامه كي ججن وثمان جا اگر موافق قلائك تا هوا خوش فعلا جمعك اوين حوش خمان و هر وقت ججن او حوش بوچككي او ديو ججن غلبه ام حوش كيتر جيب يا غلبه و بو خاطر من نويت الدردي سر بو من بيت عارف دردی سری فربو لم لاو لاو لاو زحمت من دا با انسانی لیک فرشان با امانت هاوردو لحوشا دایان خست بو ام دردی سری نوی هر کسی تی بو خوی جان مازیک تی که فرشیک چتی تمیس بیری هم سرد نوی لزویاد دا انیشه و هم تمیس بی هر کسی بش خوی یا بش دو نفر سی نفر رسیخ هر چی اتوانی بیری لحوشکا دای بخینو جمعه کمان بکین با ایتر لما زیاتر مدیونی و شرمساری ترک ام عبادت ما ننوی با توفیق خواهی متعال ام عبادتی شد دامر زینین لحوش خمانه آلم جمعه و لم روز جمعه و با توفیق خواه لحدود ساعت دوانزو نیم و با وقت ایسا یعنی اوا حدود ساعت نیم ساعت بر لوا وقت نویش بگی مسلمانویل بین لحوش خمانه جمعه بون لما حوش قوركا بياغل لحوش بوشكالكيتا جنغل اما نويتا ام مجلس طبقاتي اشرافية كجيغل تعين كريب بو جماعتي كناويان معقولة و جيالي تعين كريب كنا معقولة مطلقا امرن امتيازاتي اجازة ناغم هر كسي لبراتي او الصف اول دائدكا لو دو صف اول درس بو صف دوم صف دوم درس بو صف السوم اگر کارگریک کنه کارگریک افلیج ناتوان نخوش لأولو هات او هال صف اولا اگر بفر اوانو افرفر ما قولو ارباب دنیا ناینا ناو مجالس ایما ولی بفر دانه لوانه نزول اجرالی فرمو هات او مجلسه دیر هات اشبرو لو اخرو لهر کیو جه خالی بودانی شید سر مبارکی بنیت جیر پای ترک ترک او کارگره اما دستور اسلامه اما برنامه اسلامه بم كيفية تشروعي بكين بإذن خواهي متعال جمعة با قيد يكتري شوا يكتر لامتيازات أشرافية مزيد غل أما سكر قشتان أزانن نتنها بانو خوارو دولمنو فقير بس انو صاريش دوبار امتيازات هست مناولتي انو مزيد إجازيان ناوين دريانك النازانم قشتان خوارتان هست همیشه امکار یانا مزید مخصوص پیرگل و لکار افتادگل با دعیه و با غرور و با اداو اتوارا که با وقت گزرانی تین لمزید ها دائنیشن و نازانم بو که تازه ایجه اسبه لچل ساله فیر سواری بکریه بگیریه مگر لمیان محشره سواری بگا امانه لحفته هشته ساله بو که پرورش بون البته او پرورشه لمزید غیل ایما هست بعضی کل رهبر غیل دینی ای کن البته بعضی نگشتیان قینا که ولا باب منالیل تینه چه منالیل آلوده نون ولی اگر حقیقتا تربیت مطرح بی بو منال مطرحه مناله که بنیاد موجودیت آینده جامعه است که اویت جوانی لی که لآینده جامعه آگرنه ناوی هیچ کم لئیما سال خلده غیل بیجین پیر بیجین جوان هرچه بیجین ناوی دعیه و غرور من دوی اجازه نوی منال دانیشه نه منال 6-7 ساله سر تاپای بغنی چلکو کسافت وی لأول و هات هلو صف اولو دانیشه هیچ کسی اجازه نیه بیجه تو برو دواوا بم نظامه و اگر موافقن با جمعه خو من دست بیبکین لم جمعه بایزن خواه توفیق با اما سی مطلبو که من گرکم امشو اسکم لخمتانا پس جلسه درس تفسیر من آوان اویت جلسه عمومی جلسه که به هر شاید 5-6 نفر ده 12 نفر 15-20 نفر لوانه که النازه مطالعات و معلومات یعن وسیق اویت باعث و درسه که یک نواخت به نهجی نگوریه بوجوره جلسه که با ترتیب دریه و لما خمانه اجزایه که او عمومی نیا درس جلسه بحث و سؤال و جواب من هر واش شو دو شمغل تیرین ایره جلسه تیر عمومی دایره کین لباتی شو چوار شمه که عبارت به لجمعه که لما آلاه بو جنو پیال چون که امیشه اگر حسابی به ناشرعی ام جلسه ایمه هستمان که جن بو چه جن نجنوی ام مسائده بو چه خوری نوی لجامعه خوی بو چه او وا پیال حالی وی جن حالی نوی ولی چاره من چست لمحوشا که جه جن بیدانیشه درسته؟ اگر وا به یکی لجلسه کمان با خلاو کامل بی و بو او عبادت مهمه دی که جمعه ل مال خمانه حوشه بیت جی پیاغن حوشي بيت جي جنوال بتوفي أخوة جائسة إيتر إيوه هرشي كفرمون بلا فرمون بدن بلا فرمون دي أوشوه وتنوكم أفرانكا إيوه اللي باري إيمانو آغهيو هم لخطوكيشو هم لخطوكي الرجل ناقصتان كر وهم لكي لشو ديشو مغان قلية بابا وبيشتر آغهي كإيوه أخانويت تباري آغهي تك مسألة كده كان الجامعة ارتباط ما نستكيا درستا ولي آغهي لمحيط بيشتر ومهم ترى هل أويش آغهي لمحيطة نا آغهي لمحيط آخر مسألة تك مسألة كده وآغهي محيطة فردي بل فرقك مثلا محيط كرسان أشيب يجب نفر كل هذه من الدنيا تفرمو بس محيط بمعنى عامي تفرمي تقريبا آقهي أولا حل يكفرد أشي وفارقي في آقهي بيقى أشي آقهي بمحيط خويفة يقى يوقت بس كبابا محيط خويفة بلا درس إيوه فقط لباري أم آقهي مقداري كمتر بلا الناس أنا مشايد قريك منوي يا موجبك نوي بو أوك تفصيل أم مطلب بيجم كمنظورم لآقاهي جد ولي بطور خلاصة عرضت كم آقاهي دو زمينة هست بو إنسان مسلمان يكي أمك جامعي خوي ودنياي خوي بناسي كأما في إجن محيط محيط بوچك من هست ومحيط قورة هست محيط بوچك عبارة مثلا چين چين شروع بي كولانكي خوي شاركي خوي منطقكي خوي ولاتكي خوي ولودة تأقيت الدنيا شونك غالب مسائل ارتباط ينهز بيكو كم مسألة هلك في كمخصوص يك منطقة ويك ناحية بي وارتباطي كي لتك منطقة وناحية الترانوي يك جار كم شتو هلك في بس بتوديد وقت اجن اقاهي بي لمسائل ولاد خوي يا لمسائل الزمان خوي يعني محيط قورو بوچك يا بترتيب بيجين محيط بوچكو قورا يعني توا هو لدورو برو خويا جرياني هس وهو لدنيا جرياني هس بيزاني اما بترتيب اهم مثال اهم لبرا طبعا هو بخوي مربوطة بولات خوي مربوطة لو دوانو ري دنيا اما مطلب دو مكيش عشتم دو مكيش اوسا راجل بالدين خوري دوي دين نظامو برناميك بو انسان للحاز زندگي فرديو للحاز زندگي اجتماعي و اگر انسان آگاهی لباره دین و نوی نازانه بچه مقیاسه مرزگل جامعه خوی بررسی که نظرگل برنامهگل روشگل درمانی که پیشنهادی پیکریاغه لمکتبگل مختلفه از ذکریاب و انسان بمقیاس اوان درمان درد جامعه خوی بکه بطور عادی اشفتن تکل و تکلن شپرزن اغلب نامنطقين أغلب متعارزن أنجز لتك أو جزانا كفيتيك البتل لازم إنسان واني شبزاني دستور القرآن أمسا كإنسان مسلمان لحد شي مكتب ونظر المختلف ومتعارزة خور فياكا جاء لو دوا باشترين يعني انتخابكا أما أقر بيتو لتشتغل ترخوري بيتو لقرآن خورين بي بترديد أو درمان غلوا بو جامعة عينويني درمانك صحيح وأساسينية ونتيجة عميق كاملي ناوي بس مجموعة آقاهي أويت دوان يكي آقاهي نسبة بمسائل خويو جامعي خويو دنياي خوي زمان خوي ويكي آقاهي نسبة بدين كبرناميك بو إصلاح مشكلات خويو جامعي خويو دنياي خويو درسه؟ من سوال نبوده فقط بیشتر سوال کنم دوباره او بله تاریخ کرد بله نسبت به تاریخ کرد و چطوری که واقعا ایسه لازمه افراد فرد که آلیا عام جمع آجام و بگن بزنن بله و بله ملیت و شناتین افتخارات و خلاصه و چه شکستگلی که واقعا دا جنب ایما بله بیشتر لوان بحث فرمون که ایما بیشتر روشن بله از بی لم چون که بله لم کتیو گل حالا اخیار بنا واقعا کتوانی مطابع کن لم بحثی لا بطور عادی غالبا غیر امشونوی ایوا سؤالتان کدو من جوان دا اخو درسا من تعیین من کدو که چه بحثی بکین و براسی هر وقتی کش هر چه سؤال کریه او جوابمو و وقتی کش اگر فرزن لمجلسی که وقت مثلا خطبه ججن خم قرتم به بحثك كم لو وقت حساب كم أوانوا فعلا لشرائط حاضرة فرزروري ومهم وأساسية أوانا بيجن بخلق وك أقل نوارك تنبيوش كشل كدوي متوجه بوان لا أو نوار ججنا من بحث لباري ملية ملتك المختلفة وكذلك هل نزلت عن أجوش كتان في دعوة أقل راس بجامعة جامعي إسلامي به أما هيك مفهومي نية كملتك تحقير بكريه مليتك تحقير بكريه زوانك تحقير بكريه مقداري توزيح مدعلم زمينها وحتى بحث فانتولم هاوزو سبرو ودوباره إشارة بكم بمطلبة أم كرماء ظانم طبعا تنها كوريك مسكة سيصال لمدرسة الرهن ما يابو هل أولو وقت بحث شروالو بانتول مسرح كرياو أم بحث هاتبين هاتو قران يوبو منوتي منعيان كرديوكا ببانتولو نشمة مدرسة دام ياوتم رولتو منالي ناتواني همه جانبه کار بکیت و مسئولیت بوریت عهده و مبارزه بکیت لیک جهتو اشه ایسه تمرین بکیت فیر بوی لمنالیا بیتو مبارزه لپانتول اشراکا لو دا مقدار توضیح مبودا که رولا اما با عنوان تعصبه من نامنطقی و کرکورانه نیا که من بیجم پانتول خاصره لشروال نه للحاظ اقتصاد و صرف جوية و پانتول خرجي كم ترسيه چه چون که حقيقة و صرف پارچه که بي سيني بي كيتا پانتول سي سال عمر بكا بي كيتا شروال سال عمرتا اوه با پانتول فرتره آسائش و آسودگي و كم ارقی فرتره اما ما في حالي كردو تم لبخاطر اما غلط انسان وقت پانتول لإختياريا بي شروال قبول كا ولو دوا پانتول لباس آبا و اجدادی ايمه دليل اكمانية كلباس آبا و اجدادية كخاصة و مفيدة و مزايايا كي هست ويلتكين لباس اتر بقرين كهيج مزايايا كي نية تواو صفتها لمنفيهاتيا شس والا چونك دستور دريا جاوو تنفير والا جان تو عالم محدودة بوچكلا و مبارزة خود دست بيبكا منتهاي مبارزة كا وسه جار جار لمدرسات دركن جار جار كتكارية كتكن خوچه او دیو جار جار با کابلیو لفرگوره او ناو دست ما یا او تم پیو تم رولا احتمال امانه هست اگر مقاومت هست هل ایسو تعهدی بکه منش پشتی بانتم رو تنهانوی مقاومت که اوسته که اگر دایان لیت نوی تگیریان او خفت خویتو بیجی حیف بخوا خوزا پانتولم نکردائی تا پا او تا آروی پانتولوی و آروی کسی کوی که پانتولا کاتا پای اگر شکست خویتو پشیمانو بیتو احساس ضعف کی مقاومت يعني اوه اگر ايش بوين ليت بجن فوشة پانتولا كيتفات تو قدرتو مقاومت قوي تر بي زياتر عكس العمل نشان بغي زياتر ثابت بي لسرما خوش وقت بي بيجي ديارة كاري مثبتم كده واقعن ليم نينكي خفت قوي بيجي بوشان ليم قول وقرار من دالة حمجيانا وتعهدي كد كبالي مبارزي خوش رو افكالة اول رهن ما يوا سه ساله مدرسه رهنمایی دست در هر واجه جاری عطابیان لیه کرد توزه خیانه کرد خلاصه کتکیان لیه دامانه تا این سال شده بیرستن چون که محیط گوریا دوباره مسئله لأول شروع بود لده بیرستانه که او تلیفونی کن کرد من و بحث کن کرد و فلانه کس اما احترام بود تو قایدین و اما نظم گورین و اما بایجاد البته اوی چه ارز کم لبرا وقتی ورقی کن نردو که اشی ولی دانشاموز فریکاتو شتيلي تشنندو مسخريتي انوسياو مثلا هرشي مقررات وزوابت المدرسس ومن جملة وك مجسمة ساعاتي لبرابرتي كيف هرشو بناو بياخ بيسيتو وك مجسمة شومات وآرام وبيدم وآم قسم مفتو مزخرف ولي يعني شا ارزش انسان شون او نبيري تخوارو شون او انسان فسو دي شخصيت كي ووك اما شروال شيب كاتفايو ام جور قسالة اوش بو ام حل فقيران ولك سي سال شوار سال جاري باوك بتواني داني پانتول درست که با منالکی او منتهای موفقیت بوی بیجی اشه پانتول لاوی شروال کیت پاتو شروال اشه همیشه قدی بیتو یخکر همیشه برق باتو ایجی تا وزرا و رجال مثلا دولتا اما تانیج مفتوه که ام بهانه ولی منالی الارن لبر خاطر معنا جا هلا أولي شو إمصال فرق إسرائيليان كلك حمجيان بنيرما ببرستان شافور وحتى رئيس معاون أمانية ببرستان شافور سفارش يعني كدوب وسيلة فاميل ودوستان كأيما رازينين كل حمجيان بشتا ببرستان فقيرانا البتا ناوي زليها كوروش البتا بواقعيتي شو سفر حقيرو فستناوكا ولي زليان كردرسو ولي وضع مدرسة تقريبا تناسبي هسلتك مفهوم ناوكا مدرسة فقيرانة مدرسة روتو قوتو أمانتا هلا أولي شو وتم حمجيان وتم رولك يعني حزا كم لناو مدرسة كابي كخلطي هاتيا نريد ناو مدرسة مخصوص جماعة ملأ مخصوص أشراف وامتياز دارجلا قيناك أقر بيصواوي هزارا من الله وانا أرون أو مدرسة بيصواوي باتين باتو شوك أوان دي وبعلاوة خوب خوندن إنسان باصواه وبيصواه ناوي أو صواده وابكار بشريته توشي بمطالعة إخوات كتبيكي مدرسة بو سبتواني مدركي بدس بيري كلا دنياي إمروجا أولا جيانا ماويتي وثانيا أقر وقت احتياج بو بوسيلي أو بتواني تي كناني بخو إما طلنوي ولي أقر صواد ومعلومات قريك أشي خوات مطالعة بكي خوات زحمة تيشي أقر قريك تخامد بخلقكي هر لأولو بجمع أو مدرسة على رغم شارقة لجورجور كبيوما مدرسة اكتر لم دي برسان كورشا دام مرزان وخلاصة بحث شروع بولا باري أموكا بفانتولو تيتو انزبات مدرسة أقوريتو لم جورا قصدلا من تليفونيوتم في أنوتم احترام بو ايو قائلم حزناكم إهانتي نسبة بأيو فكريه ولي احترام ايو لحديكا كدستور غير مزخرف وأحمقانا إجرانكم لا بالخاطر احترام ايوه ولا بالخاطر دوسية ايوه ترجيح الشروال بمبان بسر فانتولا اما اشتيك كمن معتقدم فيه كفانتولا ابا واجدادي من لروي منطقة وخاسرة للشروال قانوني ودستوري ومن لذته وملوت اشتيك الدستورة وغلطة بيشكنمو لذته وملوت اشتيك كمترود كريا ومنكوب كريا ولي خاصة زيني كمو لبر خاطر أول من إمكاني نية إجازة بغن بحمجيان بشروالو بي حتى رهن ما إيشانم كردوتن بو خاطر ومسؤوليتك فاي إيو نوريتو إيو كاغذي بنوسن لمن بنوسن أم كرتب فانتولو تي نصيحتي بك بشروالو كابا تامن جواب كتبيتان بو بغمو كوقت اعتراضيان كرد لإيو كبو چه فانتول هذا فاي شاقر دكانتانا كاغذكي من نشان بغن أمام جورة هل برو لهر موقعيتك لهر موردك موجبك فراهم بوي بوشتها موجبك فراهم بوي راجع بهر مسأليك يكيك لو مسأليك لا عبارة لمليت عبارة لحقوق ملي حق زوان أمانة من بحثم كدوان أوي دوم لباري مليت وشتك أسكم واقعية أمسكها بنيارم مهمترين آقاهي لي نسبة بمليت وهر حقي لحقوق خوي أمسك أو آقاهي نسبة بأوزاء أحوال حال بي فعل بي بعضيك لتأريخ لقزشتا بلي أويت آينيك بو أما آيان دروشن كاتو انحراف الاشتباه الخيانة في لقزشتا بيت برشاو ملتك كبزاني بوش سكوتي كرد بوش شكسي خواهد ولي بعضي لإفتخارات قزشتا اويت باعث الجيمان وحماقة وغرور شكستاميز بو ملتك وكل إيرانا أوينين ملت إيران بوش أو ندوا كفتو نسبة بتواو دنيا شون كتماشا غي متوعات راديو تلفزيون هميشة باع أخنا قلو يعني ودرو كتاريخ إيما أو نفر افتخار بوا أو نفر عظمت بوا پیاوه لآواه گورو نادار من بوه لحاله که گورو نادار کن غیر جنایت کرگه لینوی هیچ چیتر نوون که ناو بردن یا ننگ نو بی آغوی اگر قرار بی ایمیش گرک من بی آبو جوره که لیران رفتار کریه دستین لای کردن بو مردم بما بیجین بزشت من وابو افتخارات من وابو اما جدا خیانت به ملت مردم چاوی هاو دواو لباتی چاوی هاو برو چاوی و برو بی فکر گذشته خوی کاتو با دلی خوشوی خاصا اگر اسلام خراوه گذشتم خاص بوا درخشان بوا با بختی اکا اخات دواو لحالکا لباتی او نمردم متوجه گذشته بکی که غروری لی پیابیتو تفاخر پیاب که نسبت بگذشته اشه تاریخی به صورت واقعی و حقیقی بگذمیده حقیقت امسا که رهبران ایک لکردواری بون غالب یا خیانت یا کرده پوچی امو زمان امسا و علیکم السلام و پوچی جرد چپوکی دنیایی البته نتنها رهبران کرد رهبران فریل مشرق زمین فره منطقه شای تواو گشتی لآسیا و افریقا او نه خیریانه او نه ضعیف و پس سیاست یعنی اجرا کرده یا او نه خودخواه بون حاضر بون ملت ور فدا بکن بو موقعیت و شخصیت خویان حقیقت امسه که او و لحالا هست آثار بزشته توجه فرمی فعل یعنی حال حاضره هر گوشه ایک لدنیا معلول جریان ولو گذشته او جگو دنیای دورو بریا واسه بله نقطه ول مثبت و درخشان لتاریخ هم کردواریا و هم منطقه ول افرا لآسیا و افریقا دیارا ولیکن اغلب نقطه ول تاریخ هاتی که او نقطه روشن ولیشی گم کردوا کجانی اصاب خوجه فرمی از جمله بحثیلی که حتی